بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: كتاب الصلاة وأركان الصلاة. وأركان الصلاة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام الأذان والإقامة، وانتقل بعد ذلك إلى الكلام على أحكام الصلاة وذكرنا المسائل المتعلقة بها، انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أركان الصلاة، وقد ذكر بعض المسائل وأشرنا إليها، ثم بدأ بأمر يعتبر من أهم أو أهم شيء في الصلاة، وهو الكلام على أركانها التي لا تصح إلا بها، فذكر أن أركان الصلاة 14. نعم. لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. نعم، فأركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، فمتى ترك ركنا وجب عليه الإتيان به ويسجد للسهو. والفرق بين الواجبات والأركان أن الواجبات إذا تركها سهوا سقطت وجبرها بسجود السهو، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك التشهد الأول. وأما الأركان فإذا تركها سهوا لزمه أن يأتي بها، فلو نسي قراءة الفاتحة أو نسي ركوعا لزمه أن يأتي به، وأيضا يسجد للسهو. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، هذا الركن الأول، والدليل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فصلاة الفريضة من أركانها أن يصليها الإنسان وهو قائم، لكن يستثنى ثلاث حالات أو ثلاث صور يجوز له أن يصلي الفريضة قاعدا. الصورة الأولى إذا كان عاجزا عن القيام، ولذا قال على القادر كما جاء في حديث عمران: فإن لم تستطع فقاعدا. والثاني العريان، العريان يصلي وهو قاعد، وقد ورد ذلك عن علي وابن عباس رضي الله عنهما. والثالث المصلي خلف إمام عاجز عن القيام فيصلي خلفه قاعدة، وستأتي المسألة إن شاء الله في أحكام الإمامة، والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين وفيه: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا في صلاة الفريضة. أما صلاة النافلة فيجوز أن يصليها الإنسان وهو قاعد وإن كان قادرا على القيام، لكن إن صلاها قاعدا وهو قادر على القيام فله نصف أجر القائم. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح. نعم، إذا وقف منحنيا أو مائلا فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون ميلانه يسيرا، كأن يخفض رأسه يسيرا كهيئة الإطراق، فهذا لا يضره، أو يكون مائل ميلانا يسيرا لا يسمى قاعدا بل يسمى قائما في عرف الناس، فهذا أيضا لا يضر، وإن كان الأولى أن ينتصب قائما. الحالة الثانية أن يكون ميلانه ميلانا شديدا بحيث من رآه ظن أنه ليس بقائم، يعني في عرف الناس ليس بقائم، ميلان شديد إلى جهة الانحناء إلى الأرض، فهذا إن كان لعذر فصلاته صحيحة في الفريضة، وإن كان لغير عذر فصلاته غير صحيحة. ولا يضر خفض رأسه إذا كان كهيئة الإطراق. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام أيضا ركن من أركان الصلاة وهو الركن الثاني، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. وكذا أيضا قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها. نعم، وهي أن يقول الله أكبر، لا يجزئه غيرها، فلو قال الرحمن أكبر أو قال الله أعظم لم يجزئ ذلك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. نعم، اشترط لصحة تكبيرة الإحرام في صلاة الفريضة أن يطولها وهو قائم قياما تاما، فإن ابتدأها قاعدا ثم أتمها قائما أو ابتدأها قائما ثم أتمها قاعدا صحت صلاته نافلة لا فريضة، لأن صلاة الفريضة من أركانها القيام، ولا بد أن تكون تكبيرة الإحرام التي هي ركن أيضا أن يأتي بها وهو قائم، إلا إذا كان لعذر، فالعذر كما تقدم يجوز أن يصلي الإنسان وهو قاعد صلاة الفريضة إن كان لعذر، فتكبيرة الإحرام بمفردها من باب أولى. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. نعم، تنعقد تكبيرة الإحرام إن مد اللام، هذا أداء مجزئ في تكبيرة الإحرام، كأن يقول الله أكبر، إذا مد اللام بهذه الصورة فتكبيرته مجزئة، وإن كان الأولى في التكبير أن يكون جزم، التكبير جزم والتسليم جزم، الله أكبر يأتي به بهذه الصورة، وعدم مده هو الأولى، ولذا قال النخعي التكبير جزم، ولا ينبغي له أن يلحن في تكبيرة الإحرام، فإن لحن لحنا يحيل المعنى لم تجزئ، فلو مد همزة الله لفظة الجلالة بأن قال الله لم تنعقد لأنه أصبح استفهاما، أو همزة أكبر كأن يقول الله أكبر أصبحت كأنما هي استفهام، هذا يحيل المعنى، أو قال أكبر أو الأكبر كل ذلك لا يجزئ، لأن هذا لحن أو تغيير للكلمة بما يحيل معناها. وجهره بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. نعم، المذهب يرون أنه يجب الجهر بتكبيرة الإحرام وبكل ركن من الأركان القولية. ما هي الأركان القولية؟ تسليمتان وتكبيرة الإحرام والفاتحة، هذه أركان قولية، ولذا قالوا يجب أن يجهر بها سواء كان إماما أو منفردا، ومقدار الجهر مقدار ما يسمع نفسه، والعلة في ذلك أنه لا يكون كلاما بدون يعني أنه لا يكون كلاما بدون صوت، وهو ما يتأتى إسماعه لنفسه حيث لا مانع، فقالوا لا بد أن يقول أن يجهر بمقدار ما يسمع نفسه. وهناك قول آخر وهو وجه في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام قدمه في الفروع ومال إليه المرداوي في الإنصاف، وهو قول أقوى والله أعلم، أنه يكفي النطق بالحروف من غير أن يجهر، فإذا نطق بالحروف وإن لم يسمع نفسه فإنه يكفيه ذلك. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال أيضا كما جاء عند مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقراءة الفاتحة ركن، قال مرتبة أي أن يأتي ب آياتها مرتبة، فلا يقدم آية على آية لأنها هكذا جاءت. ولذا جاء في حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. الحديث. وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. نعم، يجب الإتيان بالفاتحة كلها وبآياته كلها ولا يخل بشيء منها، فإن أخل بحرف منها لم يأتي بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني بها كلها. فلو أسقط آية لم يأتي بهذا الركن، ولو أسقط حرفا لم يأتي بهذا الركن. والمذهب أنه يجب أن يأتي بالتشديدات الشدات، لأن الشدة أقيمت مقام حرف، فتكون يكون الحرف الذي فيه شدة بمقام حرفين، فإذا خفف الشدة ولم يأتي بها فكأنما أتى بحرف وأسقط حرفا. لكن لو أنه خفف الشدة وأتى بها لكنه لم يحققها، أتى بالحرف وأتى بالشدة لكن من غير تحقيق، كما يفعله بعض من يستعجل في القراءة أحيانا أو لا يكون عنده التحقيق في قراءة أحيانا، فهذا أمر يتسامح فيه. نعم. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. نعم، إذا كان المصلي لا يحفظ سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ركن، فهل تسقط عنه الصلاة؟ قال لا. إذا لم يستطع قراءة الفاتحة لكونه لا يحفظها فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن. فإن لم، لحديث أبي هريرة: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. حدده حديث عبادة وحديث أبي هريرة، لكن إذا ما استطاع على هذا المحدد فإنه ينتقل إلى ما تيسر من القرآن. فإن لم يستطع فيسبح ويهلل ويكبر بمقدار، أقول ويكبر ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء عند النسائي من حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد رجلا لما أخبره أنه لا يحسن شيئا من القرآن فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كلام المؤلف متن، كل جزئية منها مسألة، وقد يكون تحتها فروع، ولذلك تنبهوا بهذا الأمر، لأننا سنعلق عليها تعليقا موجزا تحتها مسائل. نعم. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. نعم، إذا عجز المصلي عن الجمع بين ركنين، الركن الأول ركن القيام، والركن الثاني ركن قراءة الفاتحة، بحيث لو أنه عمل أحدهما لم يستطع الآخر لكونه مثلا مريض، فإذا قرأ الفاتحة لم يستطع القيام، وإذا قام لم يستطع قراءة الفاتحة، وقد يحصل هذا لمرض أو عذر أو أي أمر آخر، فأيهما يقدم؟ تعرفون القاعدة المعروفة، وهي: إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاهما، وإذا تزاحمت المفاسد دفع أعلاهما وارتكب أدناهما. وهنا قال: إذا امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القيام له بدل قريب منه وهو القعود، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وأما قراءة الفاتحة فإنه ليس لها بدل قريب منها، وأيضا لأن قراءة الفاتحة آكد. الرابع الركوع. وها هنا مسألة قبل أن ننتقل للرابع: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة كما تقدم، هي ركن في حق الإمام في كل الركعات بلا خلاف بين العلماء، وركن في حق المنفرد في كل الركعات، وركن في حق المفترض والمتنفل. لكن وقع الخلاف في مسألة، وهي: هل قراءة الفاتحة ركن على المأموم أو أنها تسقط؟ بمعنى، هل يجب عليه أن يقرأها أو يتحملها الإمام؟ هل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة خلف عن المأموم أم لا؟ هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ألفت فيها مؤلفات، وفيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول وهو المذهب، وبه قال جمهور أهل العلم منهم الإمام مالك وأبو حنيفة، وهو مذهب الإمام أحمد المشهور عنه، أن الإمام يتحمل الفاتحة خلف أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم مطلقا في السرية والجهرية. فالمأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية مطلقا. والدليل قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: وإذا قرأ فأنصتوا، كما جاء عند مسلم. وكذلك أيضا جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الثاني أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقا في السرية والجهرية، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. واستدلوا بأدلة منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا مطلق. وقوله: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، قالوا هذا مطلق. وهذه أحاديث صحيحة، هذه أحاديث صحيحة، لكن أيضا يقابلها أحاديث أخرى. وهناك حديث أصرح لكن في إسناده مقال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذا نص صريح لو خلا من العلة. والقول الثالث وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد واختار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو التوسط، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية، ولا يجب عليه أن يقرأها في الصلاة الجهرية. وقالوا: وبهذا يحصل التوفيق، فيكون حديث عبادة وحديث أبي هريرة مطلقة في الإمام والمنفرد، وفي المأموم في الصلاة السرية. وأحاديث الجمهور في قولهم: وإذا قرأ فأنصتوا، وقوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، محمولة على إذا كان المأموم يسمع، وهذا في الصلاة الجهرية، وهذا قول وسط في هذه المسألة. فالصلاة السرية يجب عليك أن تقرأ الفاتحة فيها، أما الصلاة الجهرية فإن أمكنك أن تقرأ في سكتات الإمام فحسن، وتخرج من خلاف أهل العلم. وإن لم يمكنك إلا بتشويش على نفسك وعدم إنصات للإمام، فيسعك ترك قراءتك خلف الإمام في الجهرية لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. الرابع الركوع، هذا ركن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله الركوع ركن بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ولكن له حد يعتبر مجزئ وحد مستحب. فالحد المجزئ أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، هذا مجزئ. والأكمل سيفصله المؤلف في مستحبات الصلاة، ولكن أشار إليه هنا بقوله: وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، ويجعل رأسه حياله مع الإتيان بالأشياء التي دلت عليها السنة، كما سيأتي بيانها في السنن، في أن يقبض ركبتيه بكفيه. هذا هو الأكمل في حديث أبي حميد، حديث عائشة، وحديث مصعب بن سعد وغيرها. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. نعم، الخامس من أركان الصلاة الرفع من الركوع، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخل به، ولو أن الإنسان لم يرفع فمن الركوع هوى ساجدا يعتبر ترك ركنا من أركان الصلاة. قال: ولا يقصد غيره، لأن الرفع عبادة تفتقر إلى نية، فلو أنه رفع رأسه من الركوع فزعا ولم يقصد الرفع لم يأتي بالركن. ولذا قال: فلو رفع فزعا من شيء أو فزعا من شيء لم يكفي لأنه لم يأتي بالعبادة الشرعية. السادس الاعتدال قائمة ولا تبطل إن طال. السادس الاعتدال قائمة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقال لا صلاة لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. قال ولا تبطل إن طال، يعني بعد الرفع من الركوع السنة سيذكرها المؤلف رحمه الله ما الذي يقوله، لكن يجب عليه أن يرفع ويعتدل، فلو أنه رفع ولم يعتدل لا يجزئ، لما جاء في السنن لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، فلا بد من الرفع هذا واحد، ولا بد من الاعتدال، فلا يكفي مجرد الرفع، وبهذا قال جمهور أهل العلم. قال ولا تبطل إن طال، لو أنه بعد أن رفع من الركوع واعتدل أطال القيام وبدأ يحمد الله عز وجل لا تبطل الصلاة بذلك، وقد جاء في الصحيحين من حديث ثابت البناني أن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يقول الناس قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، فدل على أن إطالة القيام بعد الرفع من الركوع قد وردت به السنة. السابع السجود وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو. نعم، السابع السجود لدلالة القرآن والسنة والإجماع، واركعوا مع وقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وقوله تعالى واركعوا واسجدوا. والسجود كما قيل في الركوع له صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. أقل المجزئ أن يضع من كل عضو من أعضائه السبعة جزءا على الأرض، بأن يلمس بأطراف يده أطراف قدميه طرف جبهته طرف أنفه الأرض، هذا مجزئ. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اليدين والرجلين والركبتين، وقال الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين والركبتين. وأما أكمله فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في السنن، لكن ذكر هنا ملخصا، قال أكمله تمكين جبهته، أي أن يمكن الأعضاء السبعة، تمكين الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، فالتمكين هو السنة، والمجزئ أن يمس من كل جزء من أجزائه السبعة الأرض. ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. نعم، يعتبر لصحة السجود المجزئ، وكذا أيضا التمكين المستحب للأعضاء السبعة يعتبر في موضع السجود أن يكون قارا متصلا بالأرض، ولذا قال يعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، لأن هذا غير قار ولم أيضا ينكبس، فإذا سجد مثلا على مخدة نظرنا هل هي منكبسة هل هي مضغوطة أو غير مضغوطة، فإن كانت غير منكبسة لم يجزئ السجود عليها إلا إذا كبسها، أما إذا كانت منكبسة فإنها مجزئة. قد يقول قائل طيب أيهما أولى، أن يسجد عليها إذا كانت منكبسة أم لا؟ هذا فرع آخر سيذكره المعلم، لكن يعتبر المقر لأعضاء السجود السبعة. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. نعم، أشار المؤلف هنا إلى أن السنة في السجود أن يباشر الإنسان الأرض بأعضاء السجود، أن يباشر الأرض بأعضاء السجود، ولذا قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. إذن الأولى أن يباشرها، لا يسجد على كمه ولا يسجد على ذيله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الأرض بعد أن أمطرت السماء، فلما رفع رأسه إذا الطين على أنفه وعلى جبهته. لو قال قائل الذي يحول بينه وبين أعضاء السجود هل هو على وتيرة واحدة؟ يقال لا، الحائل بين سجود الإنسان وبين الأرض لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون أحد أعضائه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يضع كفه ويسجد عليها، لأن هذا يؤدي إلى أن يسجد على بعض الأعضاء وهذا غير صحيح، الأعضاء تتداخل هنا. والنوع الثاني أن يسجد على شيء منفصل عنه ولكنه منكبس، كأن يسجد على سجادة أو على حصير أو على خمرة أو غيرها، فهذا لا بأس به ولا كراهية فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد على حصير، سجد على خمرة، فلو وضع سجادة لا بأس بذلك. الحالة الثالثة أن يسجد على شيء متصل به ولكنه ليس من أعضائه، كأن يضع طرف ثوبه أو طرف غترته أو طرف كمه، فهذا إن كان لغير عذر كره كما أشار المؤلف إليه، وإن كان لعذر فلا كراهية فيه. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا المذهب، إذا عجز الإنسان عن وضع جبهته على الأرض فالمذهب يرون أنه لا يلزمه السجود ببقية الأعضاء، لا يلزمه أن يضع كفيه، وإنما يومئ إيماء. فلو أن إنسانا ظهره فيه علة لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، أو عيناه فيهما علة لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فهل يلزمه أن ينحني حتى يضع اليدين، أم نقول تسقط اليدان مع سقوط الجبهة، وكذا تسقط الركبتان لو كان ما يستطيع أن ينحني من القيام؟ المذهب أنه لا يلزمه أن يضع شيئا من الأعضاء السبعة، لأن الأعضاء السبعة تابعة للوجه، واستأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. قالوا فالتعبير بالوجه تعبير بأهم أعضاء السجود، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار الجبهة وبدأ بها وأشار بيده إلى أنفه إشارة إلى أن ما بعدها تابع لها، وهذا هو المذهب. وقد جاء في ذلك حديث يعني أظهر في الدلالة من هذه، وهو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، إشارة إلى أن بقية الأعضاء تابعة. ولذا قالوا من عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها، ماذا يفعل؟ قالوا يومئ ما أمكنه. الثامن الرفع من السجود. نعم، هذا الركن الثامن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله. التاسع الجلوس بين السجدتين. بعد أن يرفع من السجود يجب عليه أن يجلس بين السجدتين، لقوله عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والاطمئنان لابد أن يكون معه سكون واستقرار كما سيأتي بيانه في ركن الطمأنينة. وكيف جلس كفى. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. نعم، الجلوس له صفتان، مجزئة ومستحبة، كما قيل في السجود وكما قيل في الركوع. فصفة الجلوس المجزئة كيف جلس أجزأ، متربعا أو متوركا أو مقعيا أو مفترشا، ما دام أنه جلس أجزأ ولو كان قادرا على غير التربع. والسنة أن يجلس مفترشا، السنة بين السجدتين وفي التشهد الأول أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى ويضع عليها مقعدته، وينصب اليمنى ويوجهها، أي يوجه أصابعها إلى القبلة. وقد جاء في حديث عائشة قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. هذا الركن العاشر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذن الطمأنينة ركن لا بد من الإتيان بها كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. وكذا أيضا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأخبر أن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. القدر الواجب في الطمأنينة في كل ركن السكون، هذا واحد. والثاني أن يأتي مع السكون بالذكر الواجب، ولذا قال: وهي السكون وإن قل. إذا رفع لا بد أن يحصل سكون الأعضاء وعود كل فقار إلى محله، ويأتي بالذكر الواجب فيها، مقدار تسبيحة بعد السكون في السجود، مقدار تسبيحة في الركوع بعد السكون، مقدار قول رب اغفر لي بعد الرفع من السجود وهو جالس مع السكون. فلا بد أن يأتي بأمرين: السكون بأن يطمئن ويعود كل فقار إلى محله ويسكن، هنا تحصل الطمأنينة، ولذا قال: حتى تطمئن جالسا، حتى تعتدل قائمة، حتى تطمئن ساجدة، حتى تطمئن راكعة. والثاني أن يأتي بالذكر الواجب وهو مقدار مرة واحدة من التسبيح أو قول رب اغفر لنا. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد، بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول والمجزئ منه: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والكامل مشهور. الحادي عشر من أركان الصلاة التشهد الأخير. الصلاة فيها تشهدان: التشهد الأول هذا واجب، إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركه ساهيا صحت صلاته ولزمه أن يجبره بسجود السهو، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك السجود التشهد الأول فجبره بسجود السهو. والنوع الثاني التشهد الأخير، والتشهد الأخير أحد أركان الصلاة. وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن ما يقال في التشهد الأخير له صيغ، صيغة مجزئة وهي مقدار ما يجزئ في الركن، وصيغة مستحبة. أما المجزئ فهو أن يقول بعد التشهد، بعد المجزئ من التحيات، بأن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي. الآن هو يتكلم على المجزئ. المجزئ قالوا أن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. هذا مقدار مجزئ، لو سلم أجزأ. والمذهب مذهب الإمام أحمد أن التشهد فرض بدلالة قول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. أخرجوا التشهد الأول من كونه ركنا بدلالة جبره بالسجود السهو وعدم العودة إليه فقالوا هو واجب وليس ركن، وبقي التشهد الأخير ركن لأنه لم يحصل منه نسيانه فبقي على الفرضية. قالوا والمجزئ أن يقول التحيات القدر المجزئ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك أتى بالتشهد المجزئ ووجب عليه أيضا أن يأتي بالركن الثاني عشر وهو الجلوس له. فلو قال التشهد الأخير وهو ساجد لم يجزئ، لو قال وهو قائم لم يجزئ، لا بد أن يأتي به كذكر ويأتي به أيضا أثناء كونه جالسا. قال والكامل مشهور، أي أن التشهد الأخير له صفتان، صفة مجزئة كما عرفناها وصفة كاملة وهي تشهد ابن مسعود أن يقول التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك، يأتي بأل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا الكامل. ثم بعد ذلك يدعو يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في السنن، لكن كلامه هنا على الأركان. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. نعم، فالجلوس لأداء التشهد الأخير والجلوس للتسليمتين ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، لم ينقل عنه ولا مرة واحدة أنه تشهد غير جالس أو سلم غير جالس وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم، الركن الثالث التسليمتان، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، فلا يخرج من الصلاة إلا بهما لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، ولم ينقل ولا في حديث واحد البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة بغير تسليم، فدل على أن الإتيان بالتسليم للخروج من الصلاة فرض لا بد من الإتيان به. ثم قال التسليمتان، إشارة إلى أن الإتيان بركن التسليم لا يحصل إلا بالإتيان بتسليمتين، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين كما جاء عند مسلم من حديث عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على التسليمتين وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الإمام أحمد ثبت عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه وشماله حتى يرى بياض خده، ولا يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديث مرسل لابن شهاب الزهري عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التسليمتين. وقد يقول قائل لو أتى بتسليمة واحدة فهل تجزئ؟ قال هذه سيأتي بيانها إن شاء الله. ما جاء من الأحاديث في ذكر التسليمة الواحدة هي بين أحد أمرين، الأمر الأول إما أنها صريحة في الفريضة لكنها ضعيفة فلا تثبت بها حجة، أو أنها ليست صريحة في إثبات تسليمة واحدة فترد إلى الأحاديث التي بينت التسليمتان، أو أنها مطلقة أو أنها في صلاة الليل في صلاة النافلة فلا تلحق صلاة الفريضة بها. ولذا جاء عند مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قال ثم يسلم تسليما يسمعنا، هذا مطلق تسميعا، هل هو واحدة أو اثنتان لا يدرى، يفسرها الأحاديث الأخرى. ويكفي في النفل تسليما، قال وأن يقول، وهو أن يقول، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته. نعم. أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله. وهل يزيد وبركاته في التسليمة الثانية؟ كل من نقلوا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا هذه الزيادة إلا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، فإنه قد رواه عنه أكثر من واحد، وفي رواية علقمة بن وائل فيها زيادة السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله، فيحسن به أن يغلب أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقتصر على السلام عليكم ورحمة الله. وإن زاد أحيانا وبركاته في التسليمة الثانية فقد دل له حديث وائل بن حجر وإسناده حسن، وقال به طائفة من السلف، وعموما ما دام أنه ثبت لكنه ليس على سبيل الدوام فإذا فعله الإنسان فلا بأس في ذلك. ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. نعم، في النافلة السنة أن يأتي بتسليمتين لأنه أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم تسليمة واحدة في النافلة أجزأ لما نقلت عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، هذا محمول على صلاة النافلة سواء كانت في الليل أو في النهار، ومحمول على الإجزاء لا على الاستحباب. أما الاستحباب فأن يسلم تسليمتين. قال وكذا في الجنازة، صلاة الجنازة ثابت ألا يسلم إلا تسليمة واحدة، ولذا ورد عن أغلب الذين نقلوا صلاة الجنازة من الصحابة أنهم يسلمون تسليمة واحدة. يقول الإمام أحمد لما قيل له أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه. نعم. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. هذا الركن الرابع عشر أن يأتي بالصلاة مرتبة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل في الوضوء يأتي به مرتبا كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو سجد قبل أن يركع عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا التغت السجدة ولزمه أن يعود ويركع. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض الفروع لهذه المسألة حينما يتكلم عن أحكام الإمامة ويذكر بعض المسائل في التخلف، ونشير إلى شيء من هذا. إذن أركان الصلاة 14 عرفناها بإيجاز. فصل. وواجباتها 8: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. نعم، انتقل بعد ذلك للكلام على واجبات الصلاة وأنها 8 واجبات. والفرق بين الواجبات والأركان والسنن أن الأركان إذا تركها عامدا بطلت صلاته، وإذا تركها ساهيا لزمه أن يعود إن كان الفاصل قصيرا ويأتي بها، وإن كان الفاصل طويلا أعاد الصلاة بالكلية. وأما الواجبات فإن تركها متعمدا من غير عذر بطلت صلاته، وإن تركها ساهيا صحت صلاته ولزمه أن يأتي بسجود سهو ولا يلزمه الرجوع إليها. وأما السنن فإن تركها عامدا صحت صلاته، وإن تركها ناسيا صحت صلاته، لكن هل يستحب أو هل يباح له أن يسجد للسهو؟ هذا فيما يتعلق ببطلان الصلاة من عدمها. عرفنا الآن الفرق بين الركن والواجب والمستحب. بالنسبة لسجود السهو، من ترك ركنا ناسيا وجب عليه أن يسجد للسهو، ومن ترك واجبا ناسيا وجب عليه أن يسجد للسهو، ومن ترك مستحبا ناسيا مع عادته الإتيان به فلا يجب عليه سجود السهو ولا يستحب له سجود السهو، لكن قالوا يباح له، يباح له أن يسجد للسهو لعموم لكل سهو سجدتان، هذا متمسكهم، قالوا فيباح لكنه لا يستحب. التكبير لغير الإحرام. نعم، هذا الواجب الأول، التكبير لغير الإحرام، كل تكبير في الصلاة غير تكبيرة الإحرام فهو واجب، يأخذ هذا الحكم الذي أشرنا إليه. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، هذا فرع عن هذه المسألة. تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة. أشار إلى مسألة وهي قال لكن تكبيرة المسبوق، المأموم المسبوق إذا جاء والإمام راكع فإن استطاع أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة للركوع وتكبيرة للإحرام، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، فهو الأولى والأحسن. وإذا لم يستطع إلا أن يأتي بتكبيرة واحدة أجزأه ذلك، ولذا قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة إذا ضاق عليه الوقت. وماذا يفعل؟ نقول إما أن يأتي بتكبيرتين وهذا الأولى، فإذا لم يستطع فيأتي بتكبيرة واحدة وينوي أنها تكبيرة الإحرام، أن تكبيرة الإحرام ركن ما تسقط، ولو نوى أنها تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام ما يمكن هذا، لا بد أن ينوي أنها تكبيرة يفتتح بها الصلاة. قيل للإمام، يقول أبو داود قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك؟ قال إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، هذا الواجب لقوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، قال للإمام والمنفرد، التسميع هنا واجب على الإمام والمنفرد دون المأموم، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. نعم. وقول ربنا ولك الحمد للكل. نعم، للإمام والمنفرد والمأموم. نعم. وقول ربنا ولك الحمد لها أربع صيغ كلها واردة وثابتة في الصحيح، منها ما هو متفق عليه ومنها من فرد به أحد الشيخين، أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، فأي هذه الصفات أتى بها حصل المقصود. وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، من واجبات الصلاة أن يقول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع مرة واحدة، وإن زاد على مرة فهو مستحب، وسبحان ربي الأعلى في السجود الواجب مرة، وإن زاد على المرة استحب. واستدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهل هل يقوم غيرها مقامها؟ المذهب قالوا لا يقوم غيرها مقامها، يجب أن يأتي بها، وله أن يأتي بأي تسبيح آخر بعده، كأن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم اغفر لي، أو يقول سبوح قدوس، أو غيرها من التسبيحات، لكن قالوا يجب أن يأتي بهذا الذكر مرة واحدة في الركوع وبالذكر الآخر مرة واحدة في السجود، ثم بعد يسبح ما شاء من التسبيحات. ورب اغفر لي بين السجدتين. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له. نعم، السادس أو السابع عفوا، أن السادس والسابع سبحان ربي، الخامس الرابع سبحان ربي العظيم في الركوع، والخامس سبحان ربي الأعلى في السجود، والسادس رب اغفر لي بين السجدتين، والسابع التشهد الأول على غير من قام إمامه. ما هو التشهد الأول اللي مر معنا قبل قليل؟ له صفة مجزئة، التحيات لله، صلوات الطيبات، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والمستحب أن يقول التحيات لله، صلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يأتي بالسلام بأل التعريف، هذا التشهد الأول. والجلوس له هذا الثامن، يجب أن يأتي بالتشهد الأول وهو جالس، كما قيل أن التشهد الثاني ركن، ومن أركان الصلاة أيضا أن يأتي به وهو جالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد. قال ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض، لكن التشهد الأول دل على إجزاء سجود السهو عنه إذا نسيه، والتشهد الثاني بقي على فرضيته وركنيته. وسننها أقوال وأفعال. قال على غير من قام إمامه سهوا. التشهد الأول واجب، لكنه يسقط في أحد حالتين. الحالة الأولى أن ينساه المصلي إماما كان أو منفردا، فإذا نسيه سقط عنه ولزمه أن يسجد للسهو. والحالة الثانية أن ينساه إمامه، فإذا نسيه إمامه لزمه أن يتابع الإمام ولا يجوز له أن يجلس. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهو. وعليه من نسي التشهد الأول فلا يخلو من حالتين على سبيل الإيجاز، أولهما أن يذكر التشهد الأول قبل أن يستتم قائما فيجب عليه أن يجلس، لقوله فإن لم يستتم قائما فليجلس، يجب عليه أن يرجع. وأما إن لم يذكره إلا بعد أن استتم قائما فلا يجوز له الرجوع، ويكمل صلاته ويجبره بسجود السهو. وسننها أقوال وأفعال. نعم، لما انتهى من الواجبات انتقل بعد ذلك إلى السنن، وأشار إلى أن السنن نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. السنن الفعلية أشار إلى أنها 11، وأما السنن الفعلية فيسمونها الهيئات، ولذا قال وسنن الأفعال وتسمى الهيئات. وقد أشار المؤلف إلى 16 هيئة من الهيئات المستحبة في الصلاة. إذن مجموع السنن 27 سنة، منها القول ومنها الفعلي. فبدأ بالسنن القولية وبين أنها نعم، ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. لا تبطل الصلاة بترك شيء من المستحبات القولية أو الفعلية ولو كان متعمدا، لكن الكمال في الصلاة أن يأتي بالصلاة على وجه الكمال والسداد، ويأتي بالمستحبات القولية والفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى، وإذا أتم الإنسان صلاته وجد لها أثرا في قلبه. قد كانت الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، وملجأ له عندما تحزبه الأمور، فكان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. فإذا أقام الإنسان الصلاة على الوجه الأتم الأكمل ظاهرا وباطنا. باطنا يخشع، يتأمل، يتدبر، يستشعر أنه واقف بين يدي ملك الملوك، وظاهرا يأتي بالهيئات ويأتي بالمنطوقات، فإن صلاته ستؤثر فيه قطعا، ما ينتهي منها إلا وقد ازداد إيمانه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويباح السجود لسهو كما ذكرنا، سجود السهو لترك سنة إذا كان من عادته الاتيان بها ونسيها سهوا لا يجب ولا يستحب، لكنه من قبيل المباح لعموم لكل سهو سجدتان. فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الأول من سنن الصلاة، وهو دعاء الاستفتاح، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مستحب، من فعله فقد أحسن، ومن تركه فلا حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية عديدة في الاستفتاحات، منها ما ورد عنه في صلاة الفريضة، ومنها ما ورد عنه في صلاة الليل، والأظهر أن كل أدعية الاستفتاحات مشروعة، فيجوز للإنسان أن يستفتح بأي دعاء منها، ولو كان منقولا أنه كان يقوله في صلاة الليل لك أن تصليه في الفريضة. وأما أكملها فالمذهب مذهب الإمام أحمد، قالوا أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لأنه خالص في حق الرب، خالص في حق الرب، تنزيه وتمجيد وثناء وإثبات للوحدانية، قالوا فهو من هذا الوجه أولى، وإن كان هو من حيث الإسناد أقل درجة من غيره، حديث أبي هريرة في الصحيحين أصح منه، لكنه خالص في حق العبد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، فهم رجحوه من هذه الناحية. وقد جاءت أدعية عديدة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة مستقلة في بيان أدعية الاستفتاح، منها حديث علي، ومنها حديث ابن مسعود، ومنها حديث ابن عباس، ومنها حديث عائشة، وحديث أنس، وحديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث، فأيها قال أجزأ، وإن نوع الإنسان فهو أولى، لأجل أن يطبق السنن كلها، لكن يغلب الأولى منها على حسب ترجيح أهل العلم، والمذهب أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. ويحرص أن تكون الأدعية الطويلة ليست في صلاة الفريضة الجهرية لئلا يطيل على الجماعة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالاستفتاحات الطويلة في صلاة الليل، صلاة الليل كان يصلي وحده، فإذا صليت وحدك فأتي بالأدعية الطويلة لا بأس: اللهم أنت نور السماوات والأرض، إلى غيره، إلى آخره. والتعوذ، نعم، هذا من السنن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان في التعوذ، أيهما قال أتى بالسنة: الأولى أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذه جاءت عند أبي داود والترمذي من حديث ابن مسعود أو من حديث أبي سعيد. والثاني أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة، وهي من السنن، ولو تركها على الصحيح من أقوال أهل العلم صحت قراءته حتى في قراءة الفاتحة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن البسملة مستحبة في الصلاة غير واجبة، وسواء كان قبل قراءة الفاتحة أو قبل غيرها، فقراءة الفاتحة هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، هذه اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة، وتبدأ الفاتحة من قوله الحمد لله رب العالمين. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام قال تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحديث. وكذا أيضا قول عائشة رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال إن به تجتمع الأدلة. وما وجد في بعض المصاحف الآن من وضع ترقيم آية على البسملة هذا على قول، هذا قول معروف مشهور عند أهل العلم، منهم من يرى أن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو رواية عن الإمام أحمد، والأظهر أنها ليست آية من الفاتحة. ولذا يقال البسملة مستحبة قبل الفاتحة أو قبل غيرها، وهل يجهر بها أو يسر؟ الأظهر أنه يسر بها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو المنقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا بأول القراءة ولا بآخرها. وقول آمين قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والسنة أن يجهر الإمام والمأمومون بالتأمين في الصلاة الجهرية. ويدل لذلك قول عطاء أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة. وقد جاء أيضا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وقراءة السورة بعد الفاتحة. نعم، الركن الواجب في الصلاة من القراءة الفاتحة، ما بعد الفاتحة يعتبر مستحب في الركعة الأولى والثانية، فإن أتى به فقد أحسن، وإن لم يأتي به صحت صلاته. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أنه لو أتى بفاتحة الكتاب من المقروء ولم يأتي بغيرها فصلاته صحيحة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك وإن زدت فهو خير. فالزيادة على الفاتحة مستحب وليس بواجب، هذا في الركعتين الأوليين. والجهر بالقراءة للإمام. نعم، الجهر في الجهرية والإصرار في السرية مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال الجمهور أنه مستحب ولا يجب. نعم. ويكره للمأموم. نعم، يكره الجهر في الجهرية للمأموم، لأن المأموم لا يقصد منه إسماع من حوله، لكنهم قالوا كما تقدم في طبعا لما لا ينصون على وجوب جهره في الفاتحة، مع أنهم نصوا على وجوب الجهر في كل ركن واجب. لما؟ لأن المأموم المذهب يرون أنه لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، وما دون الفاتحة ليس واجبا، فعليه المسألة مضطردة عندهم. ولذا قال يكره للمأموم، يكره للمأموم أن يجهر بقراءة الفاتحة في الجهرية وفي السرية، وإنما يقرأ بمقدار ما يسمع نفسه إن أراد أن يسمع نفسه، أولا لأنه لا يقصد منه إسماع غيره، ثانيا لئلا يؤذي غيره لا الإمام ولا المأمومين المجاورين له. ويخير المنفرد. نعم المنفرد يخير في القراءة في الجهرية بين الجهر والإصرار، لأن المقصود من الجهر في الجهرية في حق الإمام ليس موجودا في حق المأموم، والمنفرد لا يأتم به أحد. ولذا قال طاووس والإمام أحمد إن شاء جهر وإن شاء خافت، لكن ما هو الأولى في حقه؟ الأولى في حق المنفرد في الجهرية أن يجهر، وفي السرية أن يسر، فإن أسر في الجهرية صحت صلاته. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا من المستحبات لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي وغيره. وما المؤلف قال وقول غير المأموم بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده وجوبا، يقول المأموم ربنا ولك الحمد وجوبا، ومن السنة أن يقول المصلي بعد أن يقول ربنا ولك الحمد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا الذكر مستحب في حق الإمام وفي حق المنفرد. وهل يستحب في حق المأموم؟ المؤلف أشار إلى أنه مستحب في حق الإمام والمنفرد دون المأموم. والقول الآخر وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي أقوى أنه يستحب في حق الجميع حتى المأموم، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين مستحب له، يعني يستحب له أن يزيد إلى ثلاث، وهذا أدنى الكمال. وأما الواجب المجزئ فواحدة، وإن زاد إلى خمس أو سبع فهذا أيضا حسن ما لم يشق على من خلفه من المأمومين إن كان إماما. والصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم والدعاء بعده. التشهد الأخير نوعان، نوع ركن ونوع مستحب. الركن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وتقدمت معنا صفته. وأما المستحب فهو أن يزيد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد مع الصلاة أيضا البركة. فلو أنه بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وسلم صحت صلاته، لكن السنة في حقه أن يأتي بالتشهد الكامل كما جاء عن ابن مسعود، ولذا قال على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم بأن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، بعد أن يأتي بالتحيات. قال والدعاء بعده، بعد الفراغ من التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يستحب له أن يدعو بما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، وآكده أن يتعوذ بالله من أربع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التعوذ منهن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والدعاء في التشهد الأخير هل له أن يدعو بشيء من مراد الدنيا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مشهور في المذهب وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الدعاء بشيء من ملاذ الدنيا في الصلاة لا يجوز، وهذا فيه نظر. والقول الثاني وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد قال بها الإمام الشافعي ورجحها شيخ الإسلام وغيرهم أن الدعاء بشيء من ملاذ الدنيا داخل الصلاة لا بأس به لأنه دعاء وليس من كلام الناس، والدليل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه.